الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المقدمة: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وقفنا على قوله وربما، نعم، وهو الراجح في مذهب أحمد، وهو الراجح يعني المعتمد في مذهب أحمد. وقلنا إن قوله رحمه الله وهو الراجح في مذهب أحمد يعني غالبا أو عنده، إما غالبا وإما عنده، وذلك أن المؤلف رحمه الله أو الماتن قد خالف المذهب في مسائل كثيرة، وقد صنع الشارح يعني الشيخ منصور رحمه الله إزاء هذه المسائل، أو كان موقفه تجاه هذه المسائل على أوجه، منها ما نبه عليه وبين المذهب فيه، ومنها ما صرف فيه عبارة الشارح لأجل أن توافق المذهب، ومنها ما زاد فيه قيدا أو شرطا أيضا لأجل أن توافق المذهب، ومنها ما لم ينبه عليه. طيب، يقول في مذهب أحمد، المذهب يطلق على زمان الذهاب وعلى مكانه، على زمان الذهاب وعلى مكانه، والمراد بالمذهب هنا، المذهب هنا ما قاله المجتهد، ما قاله المجتهد بدليله ومات قائلا به، هذا هو المذهب، المذهب ما قاله المجتهد بدليله ومات قائلا به. واعلم أن المذهب المنسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله نوعان: مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. فالمذهب الشخصي هي أقواله، أقواله ونصوصه، والمذهب الاصطلاحي هي ما وافق أقواله، ما وافق أقواله وقواعده، وإن لم يكن من قوله، وإن لم يكن من قوله. إذن المذهب المنسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله نوعان: مذهب شخصي وهي نصوصه وأقواله سواء كانت صريحة أم إيماء وإشارة، والثاني من المذهب مذهب اصطلاحي، وهو ما وافق قواعده وأصوله سواء كان منصوصا عنه أم غير منصوص، أم غير منصوص. ولذلك تجد أن بعض المسائل في المذهب الاصطلاحي تخالف ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، تخالف ما قاله الإمام أحمد، تجد أن الإمام نص على شيء وهم يقولون شيئا آخر، وذلك لأنهم وضعوا قواعد وضوابط وأصول، تتبعوا أقوال الإمام أحمد رحمه الله ونصوصه ووضعوا هذه القواعد، ربما يخرج عن هذه الأصول نص من النصوص التي قالها الإمام أحمد فلا يعتبرونه، بل يعتبرون ما جعلوه من القواعد. يقول: وهو الراجح في مذهب أحمد، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، يقول: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. ربما، رب هنا للتقليد، وهذا يدل على قلة هذه المسائل، وبين ذلك بقوله نادرة. يقول: وربما حذفت منه، منه الضمير يعود على المقنع، حذفت منه مسائل نادرة. مسائل، المسائل جمع مسألة، وهي المسألة عند أهل العلم كل ما يحتاج إلى أن يبرهن عليه، كل ما يحتاج إلى أن يبرهن عليه فهو مسألة. يقول: نادرة الوقوع، نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع. وإنما حذف هذه المسائل النادرة الوقوع أولا لأن الكتاب مختصر، ولو ذكرها، لو ذكرها لطال الكلام، وثانيا أن هذا الكتاب قد وضعه للطلبة المبتدئين، ومعلوم أن المسائل النادرة لا يحتاج إليها طالب العلم المبتدئ. نعم، هو حذف، ومع ذلك قال: وزدت، وزدت يعني على كتاب المقنع ما على مثله يعتمد، يعني ما يعتمد على مثله، والذي يعتمد على مثله من المسائل هي المسائل التي توافق الصحيح من المذهب. إذن هو رحمه الله حذف وزاد، حذف نادر الوقوع وقليل الوقوع، وزاد مسائل، وزاد مسائل يحتاج إليها طالب العلم لم تذكر في المقنع. قال: وزدت ما على مثله يعتمد. ثم علل رحمه الله لما حذفه من المسائل بقوله: إذ الهمم قد قصرت. هذا إذ الهمم تعليل للحذف لا تعليل للزيادة، لأنه يعني إذا كانت الهمم قد قصرت فكيف يزيد. إذن قوله إذ الهمم قد قصرت هذا تعليل للاختصار، اختصار هذا تعليل لأمرين: أولا لاختصار الكتاب من المقنع، وثانيا أيضا تعليل لما حذفه من المسائل. يقول: إذ الهمم قد قصرت يعني كلت وضعفت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. الأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى غيره. وقوله الأسباب المثبطة يعني المقعدة والشاغلة عن نيل المراد، أي عن تحصيل المراد، والمراد هو المقصود، قد كثرت. إذن رحمه الله علل اختصاره للكتاب، وأيضا ربما ندخل حذفه للمسائل بأمرين: أولا أن الهمم قد قصرت، وثانيا كثرة الأسباب الشاغلة، كثرة الأسباب الشاغلة. وإذا كان هذا في زمن المؤلف رحمه الله فكيف بزمننا؟ يقول: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. لما كان قوله إلى الهمم والأسباب المثبطة، ربما يظن ظان أن المؤلف قد قصر في اختصاره لهذا الكتاب، قد قصر في اختصاره لهذا الكتاب، استدرك فقال: ومع صغر حجمه، يعني مع كونه صغيرا في حجمه، حوى يعني جمع ما يغني عن التطويل. فهذا المختصر مع كونه صغيرا في حجمه إلا أنه كبيرا فيما احتوى عليه من المسائل، ولهذا قال: حوى ما يغني عن التطويل، وذلك لأنه مشتمل على مهمات المسائل وأمهات المسائل. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله عز وجل. الإنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. ولهذا شرع عند النداء عندما يقول المنادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، شرع أن يجاب بقوله: ها، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. وبهذا نعرف أن ما يتلفظ به كثير من الناس عند المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله أن هذا خطأ. المشروع عند المصيبة أن يقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعض الناس الآن يقول: مات فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ نقول ربما على الصبر، لكن نقول المشروع أن يقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا ومغنينا، فالحسب بمعنى الكافي. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك. قال: ونعم الوكيل، الوكيل الذي يفوض إليه الأمر تدبيرا وحفظا وقياما، فنعم الوكيل الله. وقوله نعم الوكيل المخصوص محذوف، والتقدير نعم الوكيل الله، أو هو نعم الوكيل، هو نعم الوكيل